إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا بادئ لبدء يعني للإخوان يعني يختاروا أن تكون هذه المحاضرة باللغة الأمازيغية، لست أدري لعل بعض الإخوة يأتون من أماكن مختلفة، لكن إن شاء الله ما في مشكلة حتى نعطي الموضوع حقه، وخاصة ونحن في يعني في موضوع وموضع أيضا، في أمرين اشتراكهما وتكاملهما يزيد في أهميتهما ويزيد في أثرهما كذلك، لأنه حتى أن هذه المنطقة مستهدفة، فإذا لا بد غسا لأمر نظر المزيد أكني على سن الدم يعني سمسة تكينا سوت سراكيا نارك نقاوم سارو سراكيا إكشغبا إكشغبا سلنا كن لغد أطاس كن سلمن إمين أدي فوسي نرى نغو زري نرى نغو صور نرى نغو درنر سلبا سويني قلاراق كنقارن أذن دنار وسكني وسا وسي السين دي تزور أكني وسا وزدون يزس أكني وسا وذب دنار وسكن دنار وتسخن من أكني وسا كسزورت ألا ما تسقر. لذلك أرجو يعني ممكن أحاول قدر الإمكان من حيث الإرادة وذكر الشواهد قد تكون بمثابة القواعد المحصلة للفوائد إن شاء الله. أولا بادئ لبدء لتزورة إمارة الدنيا الدعوة إلى الله سيغر يعني القارن ألا يفق بنزم مدنا أطاس مدنا غارن ولكن يليون الوشو ميقرار يليون ذا شو أكن قارن إيد لبغيس ذا شو إيد مطرع يلدوين إيوان الخسارة يلدوين إيوان إيواش إيوان بولش لش الفعد الفايدة يلدوين أولي السئة المهمة شدك. لذلك إلى قني السين دي تزولا الدعوة كن قارن في غريم نبنزم الكرا نغوين أرد كن في غريم يمدنا الكرا أنوالي دي تزولا إيوا شو أتوالي بمرا مديني فلاني أثار باس أقلو كنت سوا عظم إيوا يذويا إمارة سلو إيوا ينغي تسوا عظم الغرسة تحصون ذا شو ذا الزريس أتروح منا خاطئ ذلك سعال لازلنا خاطئ وكل شيء عكس إيمانيس نكني زاغل إمارة نوالي الدعوة السنين هو كين الوشوية الضيقة ما إلى الوين غراء أراغين فعال ما إلى الوين يسلس ومرسعة ذلنا الوين يسلى كان قنص يقلى صلاح الله الوين يسلى الفايدة ذلنا ما شيء ذكرى المهم. ولذلك أتسل بذون كان قنص سمشوارا أتسل بذون سكين غير طيب كان قارن هكا سلوط فارك لقارن. لذلك إما لدينا ربنا ربنا سبحانه وتعالى إذ يخلق أمدنا كين يخلق ديم دين أكل ما بين السمسة ويسبق ناس أن ربي سبحانه وتعالى باللي موتي دي خلقا لك لك لكن قارن بلا معنى بلا مسوية بلا حكمة خطيع ربي سبحانه وتعالى لطيف خبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ويلا حكيم عليم سبحانه وتعالى هكا عليم حكيم. لذلك في مراني السين وربي له هدف يمدنك ينار يعني يمدنك الملان ذلك سمتين سنين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إلى أحصان الدنيا وش متي دي خلق ربي سبحانه وتعالى ذاتهم إلى قد السين يعني بغادي نير إلى قد السين إيوايشو إيوامي متي دي كام أردولي تي دي خلق ربي سبحانه وتعالى يهم يسكلاس بلي ماشي ذكر سقيما ماشي يفكر كل كان بلا المعنى يعني المعنى أمين اللي يخدم الكرا وزيج أمين اللي يخدم الكرا وزدك على ذلك سبعنا أمين اللي يديو الكرا نغد يعني أنا يعني أنا سيخدم لكن ضغط يعني أرد يحوى جارة ماشي يحوى جارة ذا ويعني وكنقارن أرسي ورسينا رم نقول سعالا ددرا قال غيس نقول سعالا فكم قلبس مغلي نس نقول سعالا ندر الشغل نس يسويني إقبالين كوين في دفكام في دفوين في دير إيه ديسخدم أنشتكي ربي سبحانه وتعالى يتشير سلمع ناسي تدتك وري خزين خرام ولا معنى حضرت أكني دينا ربك لأي كنيق فتعالى الله الملك الحق الصح ولكن يبغى ديسكري أكن نبغى بيدانا بندر سيسنات أكن ربي سبحانه وتعالى أمدى لكن ورثي جارة كنكا ورثي دكالة دوليس الصح في خلقي سيدك لي وسا ويوالعيسة كلي وسا والحمد لله رب العالمين أكن دينا ربي وأصل ياس جرسمت لايا قد دينا ربي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وسوال بلاي الله يظن كنا تيجيز كان صوت المؤمنون مثلا فتبارك الله أحسن الخالقين ماشي ذلك إلى قلي سينا نشتكي ومدن ولكن لا يسبق عقل كنيد عقل كنيد كل وينها يمدن وتسوى خلق مالك كان كان أربوليس إلاق مع الناس ومع الناس إلاق الناس المكيم أذي السوثر أذي نذير أذي الكداليس أذي الكجهديس إن من دكنا رئيسي إن من دكنا رئيوض أن دان رياف اسمي راكي نغ الحكمة راكي نغ الغاية راكي في دي خلق ربي سبحانه وتعالى عند ذلك لكن لا تستخدم شحال ديوان دوني ساكن السيمانيس إما رتبوض أتسدك لضيذك نغ تساوي ضيذك نغ تطلب غستغر ذيك لك ورسل ذي يغ تسدو ضيذك أسكن ضان دي تسدو غسما إلا ولاش تقس المصلحة ينس سبلاد المصلحة ينك ولكن المعنى سبلاد المكيها ثاني عامنك أثني يديك قلب غير مع ناس نسال المصلحة ينس يمي قداز ودوكليس أروين قيك بغا غادي يوض أروين غيك بغا أدي يروح إل مندك ناري أريف إل مندك ناري يخنن إل مندك ناري يستخدم لغاد ديوين أين قبغا تاكي سيما ناس ديولوض المصلح أمعاون بالمصلح يولوري زميرا راني كرا أثي عيون يون في الجايس في الدماس أثان تقص مصلح كي نصوت سواب خاطر تسمعون تعاونت أزكاد نسالك عيونين أكل دينا ربي سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أسمع والم في الطعام في الخير في المعروف قوين قلت لا تسواب قوين قلت يعني أكل إن شاء الله المصلحة يعني أينك حل ربي ذوينك بغى ربي ذوينك صحيب بربي ذويني دفكا ربي أكنا نسخد من المدن أكنا نسوس عن المدن أكنا لازم عاون الفلاس ولكن عينيك حرام ربي ولا بلي عينيك حرام زين جيت لهم طبعا عينيك حرام ربي زين جيت لهم فساد عينيك حرام ربي زين لا يذل لازم كي غسما الى يويس غسما الى غير نسى بلي زين لا سينفع ويرنا وتبع ونزل ويكن ذا في العدوان يمين اسمك لقار المسلمين زينك حرام ربي سيماني السوس في سيس مسؤول شي عن ام السرقه مثلا نغى ام الزنا مثلا ام الربا مثلا يعينيتي اسم جنيتي يعني سيمانيس يمرني ولكن ولكن العويذ العدوان لكن يزمر ربي سبحانه وتعالى ادي حلك راس الحد يعني لس تسغليت يعني لس الحد ينس شيء هاد ما هاد زوج ترنيضاس صعدضاس وزر هذا شو تقول ولكن يعني القدر يدي بكار ربي سلحد يستخدم ربي سبحانه وتعالى شيء ترنيضاني مثلا لو ضو كيك الشريعة إنك مثلا صعدضو الحد يعني كنقارن في الليلة كنقارن يعني الحد الأقصى ثلاثة أتعرف روضها بالذبيذ مش مشكل سنة سنة مش مشكل يقدر السنة في هذا الدير سنة سنة كندر ورز مرضار دين كذا الوصيص أربعة نرى كندر كران طاعات ما بينك حل ربي أي ميك إيقع على ربي ميك سكر ربي ما الحد كتين أتسبق كذار ورس ورسي تسعدي ورسي زقر حد أكندر وقال قالت يزقر لكن قارن أسي زقر نرى كن قارن أسي عدي إذن ولذلك ربي سبحانه وتعالى ين أين الموثق قدر الصفيس ذا الحديث الخير سلسل الصفيس في تزولة ويق الحديث أتفض ضرورس أكن ذا غن الإثم الإثم يعني كن قارن براد دينير يعني المعوان ما تتفض ضرورس أسنر له خاطش الخير ويني قلنا الخير صافية إنما الإثم كن قارن دوينك حرم ربي إلى قص بعض الضي تزولة كل شيء أي نجحل ولكن الصفاس سالحديث سوزميس اكتسب التضرورس وتلك حدود الله فلا تعتدوها مثلا لذلك قسم إلى سالعجلان يعني أكناد كتسنقذين كان كتسنقذين راس ما يدي يعني حشيد طبعا خطر شوية وتقلع غرزي قلع عصيمان وسلف الجويد الزوج غير كان خمسة أنا المهم فغادي هنا تساكية سيس ناس يسبقنا ربنا سبحانه وتعالى كنا وين عندي تسدو الدعوة أثي غير هكي غير ميديش في الدماس ميديش قاع ربي الرسول الرسول ذنوزنا نذي مزورة ذن الدعوة غير وذب ربي غير ربي أرطع ربي العبادة ربي غير توحيد ربي ذنوزنا نذي فكار بي ذنبيا ذنوزنا نذي فكار ربي ذي مدانين قالت شبون مدن قالت عند الأكل ده يعني المهم أدخل من الأكل يخذ من الأثنية وزدون ببريزكي يدن الأثنية وزعل يعني أمزون الأثنية إيه زمزية سيليد يعني أكار مثال نسن زمزية نسن الأثنية ولذلك لكن وقبل نشتكي نند ويستسمث أكنا لا يسنون دان خطرش ما إذا يسنون دان ويعمل أثان يعمل لمطلع المانيس ما إلا أوري السنارة إلا أذيف كالدهنيس وذيف كالجديس وذي يستخدم ألانا إقلان غريب السنيس المن داك نريسي وضع أن دريسي أين لا تنفع وذي يستخدم وكالقارن وذي روح الغرس وذي وضر غرس وذي نذي كلس وذي السوتر وذي السلام أكنا راسي يسعو وذي زق أكن داغن وذي كملي وبرزنين ما إلا ذاني راسي ضرن أسي بعض وسير ول وكن داغن ألي ألي ألي سكر يا لاس كن قارن يا لاس ديزس أغرب نغ ما إلا صور نغ بنار أين راسي حرن ذوين راسي حدن ذوين راسي سمن عن إيوانش تنير لذلك عباد الله يسكن ديه ربي غيان شيري ودناكي أمدناكي غسني مس القيامة ويز ويزيك ويزيك يعني إكفغني وبريد ويزيك كفران ويزيك جعلن ويزيك عصان ويزون نغادا أول ربي سبحانه ويزون ضعارا ربي سبحانه ويزون دارك بريزيس ويزون وندارك سنن البيس ويزاكا هسني مس القيامة إيمان ولي أن غيب وظن أثقرني غيب وظن ويرنا أمكانني إلا قاسم الدناس هكين شحال ديوان إيمان يروح على الكرب ممكن أمكنني نقص أعوي نقص ده شرطة وذي قريب أصلي هذه ولي غاكم الدن أكن قارن أكم الدن سعان فوين نتاوري ببارا أمزو نذي تقجيم قمانيس أمزو نذي تناغي مانيس أمزو نتاري عاير نذي تقجيم قمانيس أمزو نذي يندم وذي ترو غورت نفع الدماغ ذي مطاون لذلك كنسي ناوينا يعني غير قليس أترضى أن تكون رفيق قوم له زاد وأنت بغير زاد نعوي قدو يتكير إما نتروح ويرى المكان يرى القيمة زاد بويس يعني تحسب بني أكيد يا أكيد استسويع تنين سير بتنين إمكنين سير بتنين قرات فضرض إيه هنا مدينة قد تقسينا يلي بون ديني سبون ديني دبوين ديني سنبكالتي لو إنسان ناري مولا نسان وكتشي غاب ما نظري غارة سيبني تيكي الغن ذا شون إكيوغن لهذا إيه ربي سبحانه وتعالى أنوالي تمسني يودرد ربي تمسني أكي ودنو على الغرس خاطرش تسعى ينوذم إكسوان ينوذم أمرحان زين أري جن سيغري أكي أتسعو موذم يساش بحنا غاب الحان وتليت بنا بساسي كوان شاء الله يكزكال هكا خط أكريا ولذلك إمارة الوالي سمحتي كان يتمثل إمارة دينية ربي سبحانه وتعالى مثلا غف المسني يدرد الخلق من الإنسان أثنى تسيثي دي خلقا ويخلق يسيد أكلي وزا ويونعيث ويقرزيث هيا ويا والحمد لله ولكن ذي تما نيظن الأكل داخل يدرد تمسني باللي يخلقي فيه ويسلم ذاس ويسحب ذاس أي نقلق أذي يسي أي نقلق أذي غر أي نقلق يعني أذي يسعون ولا غيس أكني وزا وليس أو فكا كانك ممكن سنازنا ثلاثة لياث سنبتا لياث النية إدي زقاني قلال بصوصنا الرحمن إمدي النام ربي سبحانه ذك سنت الرحمن علم القرآن ولا وياذ القرآن يسلم ذي إن فيهم فلسة ربي السلاميس يسد سيان جبريل عليه السلام وإن يصغر إن صور غري غرام ويصغريط وربي صغرس وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إلى قد يسينه مدنكين بلتن ربي سيسحب ذاس ويسلم ذاس الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سوالا هو يرضى ظهور منهم سليل ثوث ليس النهي أول النهارة تدرس بلا شك يا التغاوسان سوى ولي يدي مزقن يذس يا التغاوسان سوى والأرتي أريج البنزمة يسين أكنس الله أكام اسمه ونشاضل تغاوسي ونمخالف انت أكني مخالف ويذب اسمه ونسنت هكذا خطير. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال بئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم. لذلك كريم رد السينما ربي يوم ذلك هذه غرب حذر سيس مثل الجس يعني ذا العالية يمين سساق يعني سزوث لكن قارن سزوث وسقوس إن شاء الله لكن يوم مشي يعني كان قارن سدوكنك يعني المهم صابور استمسني وتسعنا أسقرت حبست أسوذت نبنزم بتصابوري سوذت نبنزم أبزا نازين غفت مسني ما يقول قرار أنا يدين تفوك سنان الجامعة أنا كذا ينبنظم وريقار وريتقليب وريستطور وريتنازم وريتغيما وريتسقي خاطئ ألا نص مصر ألا نص مصر ألا يا أي غار خاطئ شتابه لما كينا غزام وسنين كير كتنين قد سنظم لقلي كي تسسين ضيس أعطاس متغوشي وين أعطاس متغوشي وين يتبغيض إقلاقي بوجبن فلاكي كنا لا تسسين المعنس ويض سقليد وفيض صوضض هكذا بكل صراحة أروينا لك نفعل ويلا وينا لدي أوينا لك الدانسي ونشتاء هذه ولي بني غامزول تغاوسا سكان يزب اللي أشحال ورتسيضار أشحال تغاوسا نارتسيضار ورتسيضار معنى كنسينا وينا يا قل لي من يدعي قل لي من يدعي العلم معرفة وقرار فلسفة نسيني قل لي من يدعي العلم معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء غسمي إنك تشير قوضع ناس ثقمض ناس لمضض ناس حفظض ناس تغريض يوث ناس ناس ناربا أشحاليك أشحالي ثجير أشحاليك خص مشي الكرة ويرنا ماشي زينا راس قضع ظلما أزم سني مسنون ويرنا أسعال أينور السينين أكيد يفكر في الدنيا أكيد يفكر بابنزم لك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما أتيت من العلم إلا قليلا للمن بونشتغي هي أكل مد نزي السينين أزمة مسنع ويذ الأنبياث ولم يشهد الأنبياث الرسل ربين يعني يمرسن المن دكنا لستقسن أكنر نرقس مسنع حذرك مسنون تغريض تكتر ديت بالضغط قاشوشت زي حذرك مسنون تغريض ديش تغريض ديشو نار تحفظ ديشو تحفظ زي بالضغط ثقارة حذر إلى قاتسين بالليغ وين يقعرضون في صد النيغ نتموسني وين يقفان الخير نذر من فعامز الفايدة نتموسني النيغ هذه والي أكل والي ثورة مدينة قليل الفايدة ركشن غسما إلا متشاني ظلين الفطاطا هو شو ذا غن أز كاني غادي يقلب الناس سلاز كان خاطشي والات باللي زين كوري زميرا غادي يصبر زين نور لقارا غادي يعني غادي يغيب غف قوينا ريتش وكيد كذلك كان هكا إيه يتسم مسني أكني سينا الإمام أحمد ديون مسناو مشاع ديون مسناو سوى زاليس سوى واليس هكا يجد واليس خاطر سي مسناون يمسلين سنة كنت سمسني نعم أي غير ذي مسنون إيه ما هي نتسكن تسمسنية لكن قال القبائل الدوض الطالبة تغرض الدوض ونكسر ما تكسر ما يلاث بغي الطابوري الدوم منهم أعنوم أكن نذير سطر قلب غابي مسنون المن صعيد ذا شو غرس المرض صغرصا ذا شو غرس فيض يصدقصا ذا شو إلى غير ذلك ينتي هي ذا شو دينا ينتسى مسنية يحوجت في نذير أمنك نجحوا جينا ريش وأين ريش وين ريش ددغا نغلدغا كني قارن أكثر بونش تلمير أكثر يعني يحوجيس أكثر بوين نجحوا جياني أين ريش وين ريش وأي غار خطر شيء ريش وين ريش أمن ذر ذر كم قارن ذر القوس أكا يزمر يوم أبرز مرتين ثلاثة بلدان زي كانوا مسافر وين غير تيكت نغير تسويف ذو تيكا أسنو كي هلاك يوين ريخ الملكة سنين فيه عدة المعنى سيهلك وري الله رف العادي عادي أكل قام هكا ولكن ثامو السنين واني سيتمثل ثامو السنين غسنا يلاك يون الفن يون العلم يعني يون لسيونس لكن قام أن ولي أن في المثال الشرع سيدي ولي الوضوء مثلا أن ولي الوضوء الوضوء ما كي يسعى لكن قارن إلى قصار زمي فسن وذ بيك كن وذ ما وين ذي ضار الحشرات وين ذو شو ذا غني المسكين ضربيه ماشي ذيوس جالس كنت وانا من الدنيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين يعني إما ثواني ذكاء هتحصل باللي غسل من تصنظم كلا تصير ضيف سنك إلى قد سنو أتسيسم ضار عم كلا تصير ضومي إلى قد سنو ذاك ذغن ويضم مظلم ويضم بسني شق ويض ويجد ومن يا ترى الواجب يا ترى السنة يا ترى كلا مثلا ولذلك أكن السنة يور مسنا ومقار سفيان الثوري خاطر شنو كنيز وي زين قلق ان السين باللي تم مسنس لاقا كل شيء يا ثغوسا ارنس خضر زيال ثروسا يعني كل أكا يعني أكا زيال ثروسا أرنج الخير إلى قثني السين سالعلم سالبيان سالبرهان هكا لا خطير والعلم والعرفة لكن قرن والشر ذاغن إلى قثني السين خاطرش لو كان كان كان زويني الشظهر زويني الصبغير زويني اليوسف قلار زويني دي مزقن زويني قلقان شهوينك ناخذ وينك ناخذ مصلحة إنك ناخذ تفكرينك أسنيني يزمر الحال أتعود الخير الشر الشر الخير يزمر الحال يعني على حسب تخمامينك على حسب كان قارن المستوينك أسنيني ذوكي لها نصري لها را وكري لها را نتسين أسحر وظن إيماني غفوين لك نفعن وصدر ظيماني سوين لك يذول أكل سينا ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذلك إلمن بنشتني عيس متن إدي النام ربي سبحانه إيقو مرب أمد الأكير ولا يساكني لا يتسيم زورا إدي سرس ربي إدي نزل ربي غاكوش بيحن نبي فلسل سربي سباريس زي مسلين يعني لا يتسيم زورا يمسينا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أي غار لأن الأصل في الإنسان الجهل البنادر يلول الدوليسي ينور دلوليسي آيات مثل حذر لكن الدين ربي قال الآية الكريمة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا يعني ايه والعلم كيسوى شو انما العلم بالتعلم اي لا اتسينا من هلك السكنين من هلك الصغر وين مسكنني مسناون وين صغرني مسناون نعيس المدن هكذا هو التسلسل وهكذا هو التضافر وهكذا هو التداول وهكذا هو التناوب وهكذا هو التناول وهكذا والحمد لله ربي غيش قاعد سيدنا جبريل جبريل أن سيدي بن الوحيد الرسول سيدنا الرسول صلى كذا وكذا مثلا والرسول جاء سيدي مسنون والعلماء كندينا حيط أبي الدرداء وإن العلماء ورثة الأنبياء لا شيء ورثن وإن الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وينيك وينيك بويتا مسنيع يسعد الشيوخ يكتوير أدرين أثنف كلمة ذاك ناري السين الوقت المندك ناري أتنستخدم الوقت المندك ناري نسينا رنغار القوة فزمارت المندك نستخدمت المندك ناري نسين يال أي نسعى قريب فسنا نستخدمت المندك نرانا وآرانا وغسيس أروايين غارة نسين خطر شربية يوم راغدك ناري نسين إنا يا ربية نزقلين ولا يا سيسيس لساعي براد كازم يعني كمثال وكشواهد سين قلتنا فاحلم فاحلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي يعني لا قدس نظر ما بل ربك كجات وكجارك لكن أيحسب الإنسان أن يترك سودا يمريض سوين رسين فعان ينهاد غفوين رسي ضرا يمريض سطعاس وينهاد غفو معصياس وكذا وكذا ألا ما يدو سيض أل يسوين في كيد خلق ربي سبحانه وتعالى إمي خنا زغني غيام داه سوا خلق يعني برادين يام دناكي هذي كدنس إما راي غرلي يسكين هذي يحصل زغني يخلق سيد ربي ماشي كان أكنا رايتش أكنا رايسو أكنا رايزن أكنا راي مرح أكنا راي فرح أكنا نشتكي زل عارف وليك حل ربي هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا يسحل وندي الحمد لله ويحرم لونه يأكل الحرام الجمت والحلال إن شاء الله يبارك إذا قص البركة إذا قص القناعة إذا قص الخير إذا قص أمة السعادة يعني أكون يكفر الحمد لله وإذا قصك القرن أين سارات سيلي ثوذر تنوين ثوذر تنوين نار الدنيا تنوين لكن القرن يعني سوذ مني أن الحالة قرزان سارات حصد نار سارات برزد الإصلاح نغ يثول لغتك يكن قارن يثول لغتك يمد يخلق ربي في الدماس في الجياس من ذاك نرس وظن أنا كنا نرس خدمة يخلق إمدان لكن دينا تصور سن الزاريات تصور سن الزاريات ينادق لي يزني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أكما خلت إلا ليعبدون ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين المهم إلا ليعبدون أسوى ليظيهم أي مدان لخلقي كذ ربي إن مدكنا لس عبدون أكما خلت والعبادة ماكية ذين يقنا قد السنين الدين أي اسمسين يعني العبادة ماكية أكنا لسي لسو درسيك تكمليس سو دونيسيك تكمليس يعني إلا قدس أتسخرمض إذ قس يلسى غوسان يلتوس سلا إذ تحبي ربك سبحانه إذ رضان ربك سبحانه إذ شرع ربي سبحانه وتعالى فرفق على ربي سبحانه وتعالى أريك لها ربي سبحانه إذ العالم أقمع أمك ولذلك أنه كليس يبدان ونشتكي لم يثدي بزورة لكن الدنيا لم يثدي بزورة إكسنا نشتكي ميكسكنا ربي نشتكي سيقوما ربي نشتكي ولي سيدنا إبراهيم نكني يمرى ربي أكنار النزين السلمين أكنار الدو كبريديس سولون النا ذولون النا ذرف عائل النا ذرقوان النا ذيال الحوال النا سوذ يعني أو نعان سوذ من إكس حالكس فانس ديان إيه صل إخلاص الطاع هس العبادة اللي غاتسن خلصكني واسن غاتسن أتسن قرز واتسن ونع واتسن صفيناكني واسن غاكوني تسيلانا غس أين كان قارن سألتي سخنون سن نغينا لتي سوسخن نغينا لسيك سن صفا ذنقا اني خاطئ أكن ذغن ويذنوكني الصفا سيدنا عبد الصورة سيدنا عبد أسنع عبد القبايا القرب ذا كيش حال ذا كان باسم قرب لكن ماشي سن معنا يبغن بنات كسن القيمة وزال ذو نماح يعني المعنى السامي المعنى الشريف المعنى النبيل هكذا الواكب يمقار القبيل أنعز ولا نخنونا خاطي قارنس ولكن يعني أكيني باللي بنادم أرقاز وريكنا لغي والقاز أرقاز ونعفان تطور كنا لغي تنطوط يعني المهم خنواكي بنادم هذه اللي كان يوني سيدي خلقا ولكن يقول كلالا أكنا لسكنون مدن ولكن أكنا لسرك عن أكنا لسجدن ذو ربي كان ملكنون ذا والعالي بنادم وليك الأكل دوش ما نسي ملك دينا أنا رزولا نفنو غاس ملي تغلب ضيم قل جستاو بوزي يدق القاع ناس صديضية ناس رصدية ولكن وليم ورزم الرضا وضرب رسولي وصلنا ربي رسم إلا أقرو يومس أكن قارم أخي يبوظر قاع يبوظر وخي ولكن ولي أورد يبوظر وخي رسم إلا كن أقري بالقاع ولي وصدق جنيا يعني معناه السمو والعلو والعزة والشرف ذو الكرامة الوشو ذارم يعني كان خطير ولذلك أكين أمر رسم إلا ثلاثية ولكن ورزم الرضا ما يتصوص أنت أريس الجدوين يعني أمزوني ذلي أنا لكي قال ذلي زين يعني يكسفني السر ذو القدر ذو العزاز وشو ذاهم الحمد لله ولكن وليس وليس وليس أسخدم إمسلين العالم سينوماك العالم كتسويين العالم كتقناسين العالم كتغوصوين العالم إما الوليم قطع الطاعة العبادة وين ريع عبد ربي وين ريع ذو عن ربي إلى قد يفرز الخشوع النية الى قال لي فرز يسدق لي بوي الى قال لي فرز امك بنذم مكير يعني الصح يخنيس يخنيس ويركاس مسجدت بنا يحس باللي ربي ثوك الارض اه ربي يرنا غسمي الى خدم هكا اذ اكذع وكذا رزق برزق اللي ما تشتكي اكن اريث يعني اكن ريليغ اكن ريليغ ذوينك خدم لنا انشتكي ستيتسيس صصحيس صليخلاصي نصد الصفايس اكن ريليغ غسمي الى لكن اذ يدعو ربي ربي قبل اللي ما يخدم ولذلك يمد لنا مثلا الايه عطس لي اثقال سنت يا سنت لا يلقي ديزغان سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ولا وصى بإبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هكذا غني الدين قال لي أنا يظلم مثلا الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين المهم أول المعنى للعبادة غير الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وسكت ثق بيني ثمغار يذي مغارا لقبيل كما لمسوا مساثيا وتصلح كان إلا المهم إما سنن سطاعر ذوال نوز إخنخنا أذب لقوعيز الوان ناس نحن ياك سطاعر ذوال نوز أذب لقوعيز الوان أبغى مع ناس هذا الوكي إذن ولذلك إذن هذه العبادة التي هي اسم جامع أكن قارن لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة من أجل هذا إلمن بونش تكير إدش قعر بالرسل نعم تخاطش تمثال تكير زي نقل قد سنن تصل سن السنرة تمثال تكير إقل قد أذقرنا ولا غنسن أقصر القرن ولا غن تمثال تكير زي نقل قد أذقرن مبدن أرولا ونسن أقصمي قبل الولاول تمثال تكير إقل قد المذن وظهرن وظحبظن سرمنن أقصك مدنن وهي نقصك مدن ددغا كثن أم كرس خربن تمثل تكيف بولاغن كمدنن أم يروميين كثن أم كرس خربن بولاغن بولاغن كنسمن أم يروميين كثن أيوزاين أكن داغن أي غر وسمن وسمن وسمن تسمين أكين يعني غتجان حسد من عندي أنفسهم بكل صراحة إيمين ربي يفقد الخير كي ينسل من ويمنا ينسل من لك سولا ونسل يبغى أنا نشتكي سولا ونسل يثل مذن شتيذت سنسل يثل ضبران سصفت صحاد يعني غير يتسخذ من ويمنا ورسعين أين يدر يتسنو الفان ورسعين أين يتسبد عن أي وسعين أين يدر الناس وسيمن سن يان شير سننت وظفرنت يا رشي لمزنت ودمنت يا رشي الناس يضربي قل صدق الله الناس يدنبي الصادق المصدوق الحان في الصحابة في الناس تتابعون في الناس نظن ربي كما راني ليه لسنا الإمام مالك وكذا الإمام مالك ذيون الإمام مشاع إمام القرآن قزمين ساكن قرن ولاش من لا يفثون المدينة أي ورسي تغال مدن خاطش دا مسناو إقغران إقلبدن إكس غرائين إكس المدن المهم الإمام ماكي مالك اسمي ديود ريوث للايا وليث يقنت سدين المعناس إلى قاتسين أي سلمن باللي ربي ثوان يكملون الدين ما شاء الله يكملون وريس عينيك خصان وري اللي ذي سينيك مكزان استغفر الله وري اللي غينيك ذلك خسر استغفر الله حاشا سبحان الله العظيم المهم يما ناس سكن دين ربي سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي لا يمكن إماسي سلهيون ستيتسيس أزيد سوق بين لا يسعى أكن قارن يعني أحكام مسبقة مخلفية اللي أكيد قال لي زاريان بونسينا لي بريجيجينا لي ديولوجي لا لا شوف هذه سمعك هذه لي لوجيك كي نقارن زعما منطقي أنا خاطئ هذه لي إسبا أمني سيونتيفيك توالي ما نعرف وذين غارو مينا ما يمر يغر التمثل تنيا أتغر ك ك ك كحقيقة علمية كنظرية علمية كمسألة علمية لا لا تؤثر فيها العقليات ولا التصورات ولا المذاهب ولا العكا إيه لكن غاس لي غرد جبير بن مطعم يولى باليونس يتزرق كفري أديب كفا من قريش سواء مخشت يكون يمر يمر يمر ذاك غرس رسمي لا يفتي تسالي هذا يقدر يبرتيس هكا اسمي قرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ان كاد ان يطير عقل كاد ان يطير عقل يعني في الصحه ما كانش تكوكس انا نكريس انا اشتكينا نكفريس انا اشتكينا نزول سكاد بيت انا اشتكينا ونو من ريس ويرني ويرني با إيفان أريح وجاوين لفي دسبينا لكن سنونا وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل خطير أي لذلك إلى قيس ومدن يعني ثمثل تكير أكل خطير إيهم أنولهم يمتغران لكن يصوض البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه يسدي حديث عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب يسدي المركز على عمر بن الخطاب يسكن التبعات هكا يسدي النساء عمر ليش لا يصغار بسكون من سنين سنين المعنى صغار بسكون وين لو كوارثة أي غير يثمن ذلك أي غير نصرانيين نغي روميين هكا قاس قبيلنا النصارى تسميتني روميين هكا وثورهم تسبقنا باللي ممكن يسين سمن غسم إلى نصرانيين ويعني كتنا أمكر رسوين أنت نسلم تاكي ها مكرة صخربا أمكر السفر المدني نسلم تاكي نوكن ياسين سلمين ويق الحروب نيم الصليبية الحروب كثقرة ولا زطراد نيم كلان أكن كنسينا أنولي باللي عرضنا الإسلام غاب الأسد دعوة المسلمين للنصارى دعانة غاسمة في السلم والحرب يعني قلق السلم والحرب المسلمون أكنا مسلمين بالدعوة كنو كنية نو كنية ضربية غيو مرنيس إيه المدى شغل في هذا أولاكين أكنية ونغفلها نغفلها طحس التاجر ويسخدها مرة التجارة يسخد الدعوة إلى الله ومن أري خدم من أري الخدمة ينسي إلى قد تستخدم الدعوة إلى قد نسكني من الدن أنكي قال إسلام أحقانية الإسلامني الربية الإسلامي قلنا قد يسينكم دنين الإسلامي فيك لقد دون ضبرناك من الدين الإسلامي لقد سبقني واد سكني من الدين يبدلين هذا يزيغني دواكين إذ الإسلام إلا قد نسكنك نسي دي بكار وصن الرنو وصن الصنكار وصن تشجرة أذيلين يعني كل قرن أحسن لحال النار على حسب كل قرن يعني كان مصالح النغ المادية كل قرن لا نكني غري يرنون ولا يرفضن ولا يسكون ولا يسزدقن وتسفوزهن يعني كم قارن تمغني نغصور يتصور النار الإسلام إلى قاسم غار سوذ ميك صحان ولا تفهم النار إلى قد نفهم سوذ ميك صحان ويتسخدم ينس إلى قد نستخدم سوذ ميك صحان ويتدعوى كل قارن صغير إمران بوسمي مدن إلي سنين سمن إلى قد يلي سوذ ميك صحان ماشي نكني نرول ونقارب الدنة أستنى ماشي نوكني نسخرب نقارب الدن بنوم ماشي نوكني قلنا لا لكن وثا ونقارب الدن خاطر إلاق أنا اشتكي مالدي ناس إن شاء الله قولنا خاطر شوالي سيبرون ذاول لكن قال قبيل أولي سيبرون ذاول المهم ولذلك كني مدني غرب سبحانه وتعالى الشقع الحق أن الرسل من أجل قيام الحجة من أجل بلاغ الرسالة من أجل كذا يعني أكنارا مثل مدن أكناغرا ربي سبحانه وتعالى أريجي ويا تمور أريجي ويا ذا القوم يشكع سلواء من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يشجع يقول الحمد لله ويرنغلب وإذا كنت يشجع وكين نكنا إيه شغل الدين وأهميتها عند المسلمين الأهمية نس حصان ده شو إذا ما الناس يمارس الجذيمانيه يمارس السيمانيه كتير خذ مذيب وذمر ربيه كتير شي صوازت مدن أربيض سكان يظيم مدن أربيض ربيع صوازت مدن أرطع ربيع يعني في خدمة عبادة الله في دعوة في في يعني في الدعوة في الدعوة إلى الله يعني اشتغل كذا سخ زخدم يعني تعلق ديمانك يعني ما شاء الله في سبيل الله يوظم ربي يغرض ربي إذا العبد ربي يهناق لك تبدي تصق ربي يا ربي إمال الولي الأنبياء سمحتي ما يسمى سلي إمال الولي الأنبياء سوال سيدنا إبراهيم وقبل سيدنا إبراهيم مثلا ولي سيدنا نوح مثلا أشحالك قيم أشحالك قيم قل قومي أكني أرى تدير أرى تسوحير أكني أرى سيسني سيزدك تموغلين أكني أرى سيسني سيزدك أكن زرنت مسنيني أين يسعى قول لا غنبولا ونسن يعني أموري لا لا أموري قيمة لكني إلا الجدود نسن غف تسوحير يسخر بيت الشيطان ولا الحديث نعم كي قفزان الشرك قل قوم سيدنا نوح المهم ذن ذي كانكا إني قيمة زن ساقرون ذو سكين أيعني فلبث بقومه ألف سنة إلا 50 عام إذن ولا مع الناس واقية أمشي قلي ذعو غسمي ليس كان يسن وأمام أمتنا أكن يقول سل غرا يعني ماذا على القشن سنكن يعني في الناس أسمس خير نيس يعني المهم أتستهزين دقس أتقجي من دقس أسنين وكن سلارة وانت غرا والي ماشي ذكرى غيس خدمن ماشي ذكرى غيس سنان ماشي السكرى نديري غيث قبلن ماشي ذكرى المهم رغم ذلك غسما إلا غنشتني سيدنا نوح أوري السعيم أكل قارن أي نسي حرن لا غير نسي السفغن لا غير نسي حبسن لا غير نسي سبدل غاب الدعوة أر إلى الله هاي غرية مثل وليس دارن سيدنا إبراهيم وليس دارنا تصلنا بيض المرسلين وليس سيدنا يوسف أم كيميسجر الناس الحبس ولم تقصد يعني تصورس يوسف ولم تسنمس كلمة يعني تسنمس وغسما إلى أول تسنم ثلاث سنمس سلامس سلامس لا بعد رمضان لكنين مثلا صلاة التراويح هكا انا خاطئ المهم الولي الدعوة الولي سيدنا موسى يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم وكذلك واذ قال موسى لقومه ان الله ماشي صغوري ما يبدلن ماشي سلبغي يعني كان سقروي ولا اكيد جبد راسي ماني لكن كان خاطئ ذيني دين ربي سوين سيدي عمر سوين سيدي شكاع ذيني ودني غي دينا ويرنا نسيد دينا اناس القومي اناس اياث اسرائيل اي بني اسرائيل اناس اياث اسرائيل ايوا اذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وهكذا وليث سيدنا محمد وليث الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بير الداعية يدعون البرز ربي أرطع ربي العباد ربي سوى وليس البعينيس سيمانيس سيان الشريس هيا مثل سولم إميدي بذام أقمثل عن وليس الدعوة ينس وغسما إلا الظهر كانك سعان الآثر بلوين خاطش ديب سلينا ربيا سعان يعني الآثر بلغن خاطش دينك صحا الخطب عن الحاجة سيدي بذلك مثلا أمس ليس سيد النغنكي مثلا ديوث ديب سلين تولى من إمارات فيكم دانون أتوالي مدرسوا يعني ماشي ذكرى انتو تسرى ماشي ذكرى ونامك ماشي ذكرى ما شاء الله إيه زمان لكن قارب زمان يسي لدي والمقام ضماد ضماد الأسفل إيه إسلام لقريش قريش يعني أكنا نسرول أكنا نسباذل أكنا نتججل أنا مد نسلل نغذ فهمنا يدي قا نغذ ربنا نغذ المذل نغذ قمن نغذ من فلس أين يدي قا نا أمزنا قلسين زغنيد وكير أكنين وسلنا مدلو تغلنا ذي سلمن قال ناس وكير يمخل مجنون يوغيت بوالاغيس قال وكير يتساوي الدين سلينين أمزون السحارة يتسحر للقوال لا غنك مدانن ذي حشكول الناغة وشعو قال وكير يتساوي الدين سلينين إمذ يزن أكن قال الشعارة وإنه يمين زامنوثني على ناس وكير يوغيت تتن يمخل إيه إنسان يرقو إلى يرقو أم يعني يرقو يقذق يقهك إنك مقارب الناس فإني أقل من الريح يعني يكا يعني ويزيق مخلل له ويزيق يعني مثلا نسان يرقو يسد الرسول صلى الله عليه وسلم المستوزر كان كسر عجلة لكن قاس مغاولة إيه يسد الناس كتشي رسالة فامزونا نريد لا كيد ويا بغاد سمع كلا هذا تمزونا هذا ديه إما لا يهضر هذه ولي وكيما إلى ولي أبسيكولوج مثلا سوا ديزون قالت الشيوني أنت بارونتيز بين قوسين إما لا استوعب كيلكو لكن أرجو هذا هذا ليس خطير أكيد هذا هذا هذا يزرد مالية ينس الحضور ينس كلش كلش يعني هكا أنا غادي نسمع لكن كاين ولا نورمال ولا انورمال هكا ولا لا هكا مثلا استغفر وكي مدنا بس عن السكينة وكي مثلا هذه ولي هذا الرجل هل هو عاقل ولا غير عاقل هل هو عادي ولا غير عادي هل هو كي نقابل يعني طبيعي ولا لا هذه ولي بلي لهوريس يعني بالحركة ناس مش بحركة مخلال الخزايم مش بحركة مخلال بالعكس منضبطة بالضابطة حسبي ضابطة غير منضبطة يعني تنا صباح تقوم تقرز تقول نعم ما شاء الله يمسي غاري غرايز يمس لينا كاين خطبة الحاجة الناس هزرت يقيم قاسك النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله الله أكبر الحمد لله ربي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل يقيم السد لا ما تسلم مسلمين لكن إنك فك رسول من ساحر وزاد سخيل من فضل أمز وسند من فضل أعد هذا الكلام مرة ثانية يعود زاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وثالثة يكرد بالله ويسكن يأكد نفسي هكذا يعود بيزد تيس القرض يشاهد وين يروح القوم المسك الناخ ولا بالدعوة ويا الصدقة الصدقة الرسول صلى الله عليه وسلم فادنا لا بد من إدراك أهمية الدعوة عندنا إلى قنس الدعوة هاي مثل أقلار نس أمزون سمحتية أمزون أقلار نس سنكز أمزون استهزق الدعوة يعني قليلة بديك تسكن يعني أزل الدعوة إلى الله أنا كنت أقول هذا جون بول دياس غلا سويس جون بيير دياس غلا بلجيك برنار دياس غلا هولند أو زرينا وينك فرنسا وتو الفرنسيين منهم ماشي من ذاك المازن الفرنسيين أنزل بالشقار محمد مقرع هان ذاك يقار الشقار ماشي جون بول خاطر إقبالي نوران كاس وين كاس نطاق بينيت ميكوك الحضرة ميكولو منا إن خارج بنوك الشيوخ نسعى العاطفة أنا خاطئ نسعى العاطفة لكن القاري والبروم ينزرز تنفيق نسند الهب نسند ولمتن سيكزيكني أنا خاطئ وقل وقت للإستعمار يبدي بوي جون ماري دالي جون ماري دالي يكتب ديكسيونار كابين فرنسي هكا أنا خاطئ قاتم قلات إلا يعاش قاتم قلات يكتب تقبليت ماشي غراس كان يصغر عيت أوان اللي لين بيستكين قارن ستايل شاكر منه أخي قا أنا يو جريت كان يسترحم في الناس إنسان يسحب نظام عزيز أمزوني مسوس حفظات تقبيل طويلة نكرن سي مكس نكرن أي نخدم من الجدود أمزون نقول لا رد تقبيل ونسينا طبعا حسم يدوس على يرومينيس تقبيل إيش تبغى وهكذا أكثر وأبعد المهم لا علينا هو كيكس بيتزا الناس المهم سيسحب نظاق بيليز سيسحب نظام زيغ مساكن مساكن لذلك عباد الله نكنين بغا أنسي نجتا هي علاق أنسي باللي ويك صدق ورث يسدي ونذ يطلبها الرسول صلى الله عليه وسلم ذين البقير أكن قال القبعين ذين البقير ربي يسدي البقير ربي ما مشي هالوخم يعني بقال بيتسد يسدد في بردان أو أكل وكيف اسم القبائل شوف ما شاء الله ويتسمية على القبائل إن بقينك بخام يبان عميك نغزيزيك نغزيشوث صحيح بقال ربين سأل عزة وليت القبائل تسكني ما دير أمس بريد كالات يسار الجامع فشي ديو تقصوت مكيش في غسم إلا المزية يعني بوقتون بذون سيدة ناكس موز تسوالي رب الليه ماشي ديولو جرمي ماشي تقصوت ذي جرمي ذا جربي ما ليش قال وكيد سكسو وكيد وشو الحمد لله هاي غرب يلقى ربي يسأل عزة يوظم ربي سبحانه وتعالى كذلك إذن يسد بلاد مكان رسول صلى الله عليه وسلم أذ يطلب ومن بعد من الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى حرقة ثورة ظنزون قطع مير يعني أقذار كان قارب بولير يعني هكا كان بولير ينسى أمزون عشرنا عشرين ينسى وقت هاتيك تصدق يسد وينا يروح القوم ينسى يثمت الوالد يميق ولا ما نشتنير يند بلا الرسول صلى الله عليه وسلم مكير هذا الصح منو دي منو دي تسكن منو دي كان أذري من يسعى منو دي كان بالله عليكم انه ضرب بنا خاطر خلاص معناه شي ايمانات ايمانات قضي ايوز مربات صدقت هاي غادي تسكر الحسابات النيه حشمه والشيطان كيرنونا الشيطان يعيدكم الفقره لا خاطر ميلت بيضت ميلت بيضت ترد بال تنقص امزنت نخدم ما انا ما كنخدم لكن وليت الرسول صلى الله عليه وسلم المهم باختصار شديد يصدق يصدق يني السخاوي امزل قذارني هكا لا خطيه وبوليا هكا وينا يمتي بوين يفرح حتى صباص يسد سيون وذن يغاس وذن من ايضلين يغاس وذن من ايضلين امزل ماشي من يد يساني كوغالا قميص امزل ماشي بنسا سيمانيس ينسني يا قومي اسلموا يا قومي وسلمت كشمت الاسلام يا قوم أسلم فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا الناس واكي ولسوا قذر الرأس إما يسي زرام باللي نوظم ربي وضرب بدي تسكن إما ننظر نحن قرق الأدعي قرق اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينبع ذا الجد منك الجد نخذ لهذا عباد الله يشفع ربي الرسول حقا صلى الله عليه وسلم والدعاة ولذا جلسنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكل السنار سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن يس سورة صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الناس رب سبحانه وتعالى مثلا ادعو إلى سبيل ربك ويدعس طريقة الدعوة يفكيز جد الرحمن أبوليس نكنت يقولي مرا نقاح نقال الأغراض الأعراض يعني مرا كدير قبيوه قماني ما تقرد المصلحة اللي لا بونجون سنيني ناك أتسكر تسكر غصب إذا أنت يوك إلى مسكينة كنا سير كان يوم البركة شيء مشي بركة بركة لا أستنوض بوشر أستنو في نصغور انتقام لنفسك خاطئ وانتصار لنفسك لا لا يا إخوان أين إذا إيمانك إيمانك وماذا بك تترفع ماذا بك تسند العفو والصبر ماذا بك تسند الصبر ماذا بك تسند الحل ماذا بك تنخد تسند أمور طاس إلى قد دعوة ما كان حاجة لا تسنون كنكنك صدر خاطئ ويدور رقا ما يتصند صورات ما خاطئ ويدور الدبخ أهي ما يتصند ما يتصند رقي ما خاطئ فكيف بأمور أهم وبأمور أعظم وبأمور أكرم وبهذه من باب أولى وأحرى ما خاطئ أولى أكل سنغيوس يسعى لراك لكي قال أورجو وذولار يا الناس عندي كفر كيفاش أمور تعجب لا ما يتصند عدين ما يورث سندارك سيدنا الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل ويدك ماني كيك تشي ورخد مارك لن حشمة الصند ورقال لن حشمة غريت فضلا عن تعليم الناس فضلا عن التصدر فضلا عن التوجيه والإرشاد نغد شو لهذا عباد الله إلى قد يسينهم دان أنشتا ولذلك قال لي ما يظلين أكناس والإمام دنيغ أسلوب الحكمة كنسينا رسول صلى الله عليه وسلم خطاش يزمن حالة يتمثن يوم يوكل لكن أنا ألاش تدوغ تزيارة كنقاب الشدة ولكن وكي يسعى مثلا كانت قال قوميس وكي يسعى مازال قال تزي وينينس ماشي في الذمة في الذمة ويزي توقفنا الغولس ويزي إكس إسيب كنزل مقران نغم الحال جرسل إيه هاك نسقى لنا مدد باللي ويكينا ماشي الطريقة العالمية بيوسن وليس في العود لكن يبيك شجاع ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى وهارون يذهب إلى فرعون إنه طغى أنا خاطئ طغى ذي عدى الحدود ينسمك ينزل أنا ربكم نعلى ينزل ما علمت لكم من إله غيري ينزل رحمة ذلك وش وإن أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ولم يهمه ولذلك نكن يمدي سكن ربي سبحانه وتعالى يند مثلا قال لي ان كنا يحفظ ودعوا الى والده كتدهنون ذولا نون الا يكين تصور كنا تصدر هذا الوقت ولاش يمدينا ربي والده ادعوا الى سبيل ربك ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ان شاء الله ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا واذا كني الى قيغار واذا كفرني وبرزني الى قتيل سبقني ميم الدن بالليل هات يعني الامزله تتكشف واذا وكلانا الزجر وكلانا اساليب من التوبيخ ضد التانيب وكلانا نايت وياه هاك خاتويكي اصلا عدني في الساعه عدني الحدود ولذلك يمارس والد الشيء سبحان الله القواعد وكذا القواعد لكن قارن القواعد يعني أنزل ساعة ستين أنزل ساعة جدا ثلاث بنوض داوينك ولذلك أكنا ديسكن ربي الصح أكنا ديسكن بلي الدعوة إلى الله فضل شرف الدعوة إلى الله يعني ذيني يعني أذي بدرورس وزي اللي قلنا قد يستخدم زي اللي قلنا قد يسيل بنزل زي اللي قلنا بنزل ما ديري دوين تيصاوازن زويني كنقارن تيستخدم كثر درتيس اللي من داك اللي تسبه هذه اللي تسبه سالا يهضر بي مدن هذه اللي تنسى دار الوسيله سالا يسوض المدن هذه السين اي السين هذا المدن اي نور المثل هذا ولي اي نور صريم انا اي نور ولد لهذا عباد الله شاء ربي سبحانه وتعالى مثلا اكنيما دي تزورا اكنيما دي سكن الفضل ونشتا يسوقن بلي ولاش يعني قبدلنك وديك سكدايل يعني وديك امين ذعون اكس غرايل اكس كنايل اكس وليهم اك قارن امدن اكس عيض امدن مزون استد قرب سد سلسد لمزد حفظ كميد الدهنون كم دارور يعني قالوا لونون كنا نسمي ورور ربيع وما ذي مرنية تغزم كانتي تشبس ينسن كان كنا ينسن كان يبيرنية وياد لجنون إذي كتمزو قيسلني ورور ربيع ننس إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به القرآن كيما شاء هذا أولا كيب العمر يعني العجب ماشي ذي نموت الصليل ذي نتصنظ قبل ولكن ولا الأثر ينس ذي صامر ينس هم كي يديه الدوم نازل مني ولذلك ربي يمرار إما لنسل القرآن أنسسر إما لنسل القرآن أنفك الدهننا إما لنسل القرآن أنفك اللغننا إما لنسل القرآن سولة ونسل الضوغي لا لنسل إما لنسل القرآن سل خشوع ذي التضرع سل عزاز نقدر لنسل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فذكر بالقرآن من يخاف وعد أطاس ولذلك ربي ند لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولمن ولذلك الجنون فما بالك يا أيها الإنسان فما بالك يا أيها العبد أيها شكر ربي كشيك فضل ربي كشيك كار بتمكن تعالى يتم الحام وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ما الذي أرداك؟ ما الذي نزل بك؟ ما الذي استغفر الله العظيم. ولهذا عباد الله كنا ديسكن ربي سبحانه وتعالى من أستاذ غير ربع أثر من قصة قال لك مفرع سكرا أنا غير ربع أثر لكن قال أول أودي يفرع ما أودي فدي ومودي ذوك. المهم أي مثلا لكن أتمنى ربي يسكن إذا يجوز لي سكي زعم مليح خاطش حقنا بعد قلوص إلا إذا قال أنسل لشو إذا الفضل وين ألا يدعون الدعوة إلى الله خاطش الدعوة إلى قنيسين باللي ذي الواجب غفي السلمان ذي الواجب غفي باللسن مثلا أثب جاء يعني أصحابي بجاية مش حاشا بجاينا كمثال فقط إلى قد سفغل إلى قد سنم كلاد سفغل يرسل ويذي قرار ويذي سنين ويذي فهمن أكلين غالين بذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم إلى قد السفغل كذا سنة ابن كثير يعني إلى هاتي السفغل مثلا واتشقع نمدرغر نغد الهود يتسن نغس نخدمنا إليك لا أي نقل أس نخدمن إن من داكني إن شاء الله خاطش الأسباب النبوغ ذو التحصيل ذو العلم ذو شو دار التدافس الله يبارك إيه ذا شو كان أتعوننا كنين أنا تمكنين مليح قاد الأمور كاين العلم الشرعي مسلم الدين وزين الدعوة بعد إن شاء الله بنوثنيا لكن نتولى الحمد لله ويانا بس الجوامع شورا وكان ننظر كان وقبل 15 سنة أرثورا الحمد لله أوذن أيضا الحمد لله كنسينا حذيفة بن اليمان الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير لكن سينا رب سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لكن المفسرون الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو إيش؟ العمل الصالح. إذن هذا النبي بدعوته يا عباد الله علمكم العلم النافع كنسينا ربي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لا كنسينا ربي سبحانه وتعالى مثلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المهم أفرحا والميزان أكن رأي الفرح الحمد لله ولكن إلاق أدفكن إيوانشتا ولو أن يرسلوا نغات تشجعان المهم أدفكن إذن سن يا دماء وليس أمخي إيوالن أكقار الفراغ الفيدة كينيا يظهر معان يميدنا لنخرام إمسدوين طلبة إنيفرسيتا جامعيين كلاب جامعيين طلبة جامعيون يعني كش من كلاب ديانات يعني سبحان الله العظيم بس نظن دي لن ولغ من السن أدي ثلاث غورين سن أدي ثلاث نسلم تنسن إنني حتى في القاديانية تلاقي بعض الإقامات الجامعية الستين برسيتا الفراغ وليس أظم عن ذلك لبعدة لسيتا كين شاظن خاطئ لبعدة لشانا كين شاظن خاطئ لبعدة ما إلى ورس عمارة من هرم تسكنين من هرم كوني ولهن منهم غير منهم ددغ منهم على ثمنهم منهم على مدسك على ابن الصغر غير منهم على ثقهم سمسني ماكي لكن سينا وقبيلي يفكيك ربي ما ساقهم غاساق أنا عمي سمسني أغيت أويت صغوبي تسلم الشيخ فلاني تصنط الشيخ فلاني تصنط ولكن كتير يمارس غارة لا بعد ذلك للشركين ودني غشاظات الانترنت يونك يا اسم الناس كان الشبكه العنكبوتيه وان اوهن البيوت الى بيت العنكبوت ناخذ سياق مسدس استغفر الله حاشا لك صبح خاطر السلاح ذو حدين دبل طنشوط نقال ناخذ. المهم تقاسم الشبكه الشيطانيه طاس تي شيطان تنسيت تركي الا استثناء فيما ينفع فيما يصلح ولعله يستصلح ولعله كذلك عليه يصلح تجوزا ومسامحة. المهم لا علينا لا علينا سوره إيمان الدنيا غرب بواليس واشتكيه واليس كل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ناخذ الوقتني القرى الوقتني الاستعمار ها 1830 أنا مات 1900 1960 ناخذ صح سوينا باللي غيمرني واليس اسقسني يعني اسقسني غير صوت فرنسا غير صوت فرنسا أكنا رأيت سيوض أتسالير أتسالير يعني القرن يدك شمال فرنسا فأنا أتفرح خلاص أكيني الجزائر نصرانية الجزائر فرنسية أكيد لا تجيري فرنساس مثلا ما خاطئ وكي قرار كريتيان خاطر شي من مزالة كني يسينا وقبالي إني الشرشر ضربي ضربي ما خاطئ شي يعني غرس ما إلا في كناس المكلة يعني أقبش نرتج غمت نرتق مجد لكن أشتكي بزيلة سير ربي سبحانه أسمي ديوسان الباب نعم سيد حضرية الموت رانزنا ناسا ثانس داوينة ثان قبل قارن داوينة ثان قال مثلا دا عبد الله مثلا يتمتسات يوسف استزل أمر بظنية أذكنا الولي مين لغذي المثكان لغنك استغفر الله يولا سيتسوهي يولا سيتشهيد إنس ما كسكتي في مبلو Mais vous n'êtes pas musulmans, vous êtes chrétiens comme nous. Mais c'est n'est qu'un binozdain, خلاص. À la kershour. Yakhli arshour. Khatia. Mais si oui, l'aïkhli arshour. Là, oui, l'aïkhli Allah, il y a un azi, il y a un azi. Rabbana qu'ilana wa l'ikhwalina, l'azina sadaq. Wa la tishhad fi qulubina ghillan, l'allazina amanu rabbana innaka rabbuk rahim. Inch'Allah, za'al, un qarara fa khalafa min ba'di, ma khalafa un aza'u s-salata wa t-tabau s-shawad. أن أنني إن شاء الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المهم باختصار شو السنه قبيلين يقول غرانا طاس اي ليك غرا ينقشف الرويس قولي سوت سوت كسر رسمي العدد بلاسيس وكسر يغد سفانان سمسط فاران هذه قيمه كني يسلم ذني ما ولا نيس سلم ذنا سين سلمت يقعد يقد يسلم إيه وين أي ناس برضه هكاك مثلاً صلاه فورني بوشو هات هات وهات يتسيني مسلين كني سينا ينسوي ناس وديجا أو ناس الله قبائل ما جينا منا ما ربك يا حبيبي ويدي اسمك وكتير ديو ديلا لا هكا معنا بيوكيوز كذا رقدر ما خاطي لكن سينا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى الدنيا وسوء أمرات يعني كيف هجرته وسعى وزرى إلى ما هاجر إليه ولا من عود الدنيا والآخر هذه أمور لكن وارث إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أنعم لا علينا إنس في نسونا عشر غشر أرض بذر فيها خلاص بوهيتا بوهيتا الرجل السوسن هاكين الله لذلك عباد الله إما لدني لأن الدعوة كيف لدينا ربي نعم بلينا الجمعية إمرني حد الكاظ فرحان يرميين أميد كونين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تسدون تسدون أكن قارب من الشرق ذو الغرب ذو الجنوب ذو الشمال أكني غير تسمكثين أكني غير سنسكنني إيز دايريين بورتو قاستانا غسم إلا أكني سينوك بالي أنغز ولا نكنو غسم إلا قمنا أكنا نهضة صعرف لكن أصلها درسولة غسمي لا ورزمي لا غير تساوي تمزومي ورزمي لا غير ستيدي هضر كنكا ورزمي لا تمزو تسل كنكا ولكن إن شاء الله لا تسويعين وذي بارك ربي تسويعين غسمي لا ورشار ترى غسمي لا ورغتيب ترى والحمد لله رب العالمين وليس الكيس الله ولذلك قل وقتني لنشجيهن قلب زين أكنا ربرا أرزيتونا المصر مثلا الحجاز مثلا والحمد لله اي غار ربي نتمسني هكي نتسي تسروت نيال سرعه وسعه نيال تسرع نتسي ذبريض نتسي تزوارت اريال ثقلا نتسي دلال اريال اسويا ما ينسى مسني يعني سنض انت تصدوض انت تصدوض يواشو يتصدوض واشو دابا ما الى براسه مسني صدرياه أميني تسدوني الطبعا أوري صغير هذا الشيء التي يفتن نرد أن جريس السطارس نغنو بريد هلايا أمن يسدو غطاء. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. نعم سمسني عليك أكل دلاء زقلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك ميمرة من نهاية مثل والحمد لله رب. ولذلك ربني يجبت بالله أكل ونستزينك مسني ونستزينك يتمنك طريق العلم ونستزينك يعني خاطر شيال شكل الدنيا أكل سينا سفيان الثوري يرحم ربي إذا استطعت أن لا تحك رأسك بمعنى شعرك إلا بدليل فافعل ويذحك الشعر هذا حشة ونشكوع ما إلا يعني زمرض يعني بدهنيك وسلجاديك وسلبغيك وزمرض نشتك أكل يذحك الشعر إلى قصص ظل قدر يعني سلسل أدب وذي الصح يزمر بلوك اليون ذي قيم قالت أجمع تادي تحبوش أتمنى تخزان قوي قرس ممكن وكفاء أتعد السلوك غير حسن خاصة إذا كان أشعث أغبر مش بذلك ما قاطع سورة حك الشعر حك الشعر يغسل دي موض لا خاطع نعم كأنه علم لا خاطع المشطة بوينية والحكة بوينية يعني سبحان معناه لا بد من علم يعني أكيج يعني ذوينك سنين يزغى وسسوز مس أشعر ولذلك ربي أوجب علينا طلب العلم في كل حال ولو عند القتال ويا بلوخني الدنيا ودنا بلوخني الاستعمار لا بديش قاع لك لا ظهرا ومع ذي مرض وغالة الصغر إن شاء الله لكن سينا ربي سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سبحان الله عزران فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وكان ذلك أدلي مثل يلزم ما يلوفا هكذا خاطئ ما يلوفا يلزم الدارس هذا في الكلام وإذا لا يروحنا ندار دغران ود لمذن ود قمان ود حفظان هم بعد ما ردوا غلط صغارين مولا نساء هسن سكرين لينا لاتين فعان ذوين ذوين سارة سعزان ذوين سارة صلحان ذوين سارة فرحان إن شاء الله هم بعد الظفران ميلا زي ما يمين حاضر سلسي مولا يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي كذا وفس أسنعين نسي مرتي ديسعو مرتي ديارو يا بني لا تشرك العفو السابسية يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخره ما شاء الله وين قرر أذي سكني وين غرارا وين حفظا أذي سكن وين كون زرارا وين حفظا أكيد إفكار بير سمسني أكيد أكيد إفكار بير الدعوة أكيد سبنا كونشتا ولهذا الشطرة كنا الشقة كنا أكل قارنوز المكين أثن كفوس لي مكين قدنا ربي سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ثم هي إيه ولاش ولي لك يوم الدنيا سمحتي استغفر الله 1982 روح غالي ممكن لك قلب دياي لي زمدك ولا كي لي غارق الحجاز المرنية يسعي وثم كتابة يعني مقرف مقرف شوف وقتني يا 82 وش ترى تبي تكون يبري هذه اللي غوري لك البحث لاك كي قال اكسبوز هنا باش خاطرش المكتب يسعى ما شاء الله ممكن تروحوا صغار ما غيوم ما ينكل صهيره دماغ بغيني خدمه بعد الدخول ادخل يوم وسيم روحها نسعى للجيران السن ماشي الجيران يعني زين سعى العلاقه كي قارن يعني سمسمي زي ما رفض نيروميين وذاك قلبت بحيري جلس نيو الكريستيان كينيا ويموت 94 من غات ذاك السبع عنا كل وقت نيو الترحال المهم اي اسم اي اسم ميكش معك ولا وكاس داكو لكينو وبعد السماح في اللسن ونواسا كذين سنة بيكون بصراحة ومن ذي يسلم يا السلام عليكم ومن ذي منين يذهب وكذا صرام يا عالم استغفر الله يكون بدل السلام لا خير كذا لا عليه ولكن إني ذكر الله ذور قبل الثورة أنزل ثورة يتدينا نا ثورة يتدي قاع يتدي هضر يهضر صارت يصار الدكتورة قال له تيام يهضر صارت خير شحال خير شحال المدرسين نا الأئمة الثورة الحمد لله جل ثورة الله يبارك وقبل خاطش وقبل ودينيه لا قلت تدرس أكل لديني البين أديني اللبن العرجاء واللبن هكا مسكين خاطرش زيك اللي انت كنزلتي ذاك اللي الآلة الراقنة الدكتيلوغرام هكا انا خاطر الإمام يعني معناه لا يعي ولا يدري ولا يعقل ما يقرأ لكن السنوين ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا لهم يبغين عقله في أذنه ورث لن أئمة ولا الأب يتبغى مقبيلة غزغر الحمد لله تولغي الغال إن شاء الله هذه بس ربي بدي غال بدك صغيرية ان شاء الله نزعوك منين يا سدات كتودري القبايل اذن ندقس ويديك غرا خاطش ما الى غرا ندنا الصغار ما الى وري غرا عندي تبغي تكسروا الغرا سيدنا موسى ربي سبحانه وتعالى يصغر يسمع ما تقول وين مصغوري وري قرارات مازم زين خلاص وظهرت قشوش وظهر الحد وظهرت الصغري لا لا لا لا, لا. العلم وري سعر الحد أكل السنوين من المحبرة إلى المقبرة من المهد إلى النحد نخطئ إذن من المحبرة إلى المقبرة هكذا المهم نرام ديانية معناه ما لتوالد الإمام والسنان الذي غرار كثير قراءة لا يحسنها قل لي بالله أم كلك دي في السر فاقد الشيء لا يعطيه وينون فيه ملا ولسفها ملا وين المغرار مول صغار يا الحمد لله سورة ندعو ربي غادي يبارك وذي يرنو وذي يستقص ان شاء الله ألم وزدتك صدري القبائل خاصة لأن حصولنا مهددة من داخلها هنا المهم وكين بعد ميدنا وكيل صرامي كقماض جالس نهضر ينيد ذاك بنا ينيد يا شيخ ديرنا مناظرة بين الإسلام والنصرانية زعما يتقسم يكرد بنا لا أنا الذي يتعلم لا قلة بقى نزعى كل شيء يعني تكوان نزعى بدون تعليق عليك بدون تعليق المهم إن يسنا أنا الذي يستفيد منه أنا اللي يعني واحد طريقة سبحان الله ومن بعد يقول يهضر كيف يهضر يحكي لي إني ديمرني 1982 إني 18 سنة كذا كيف تزاير وهو في بعثة تنصيرية من أجل التنصير 18 سنة رؤية 18 سنة من بعد 1894 30 سنة زرع أي غرطوري أي غرطو ضروري غرطو ولذلك نبنين البغاء أدن السمكثي بأن الدعوة عند المسلمين ينبغي أن يشعروا بأهمية الدعوة وعظمة الدعوة وحاجة الناس إلى الدعوة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كما جاء من حديث عبد الله بن عباس إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكون أول ما تدعوهم إليه بمعنى ينبغي أن تدعوهم تبدأ بالدعوة بين التوحيد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولو تقول شهدوا لأنها مسلمون إن شاء الله لهذا عباد الله هذه تسنث حمزة الله يثمثن من إجام الدعوة كين سعام سعر ستين سعام كنقارن تيك جدا فلت بنو ساسي قوان فلت فد وذمام الحال سارت ستوصف ذو شوذر ما شاء الله فالدعوة إلى الله إلى قنسين بلي تسعى إلى قتل السين بلي تسعى يكد ربي سبحانه وتعالى نموذج أكل خطر إما لن النموذج يعني إما لدك تشتب وضد ذلك لا سيد إشانتيون عينا نموذجية مثالية نخطر يقاس عليها نا خطير اسيني النموذج يبدي بكار ربي مثل يبدي بكار ربي يبكتي ذلك الانبياء المنهج السن زويل وكيد الدعاة التيزيس الشقعيتي ربي في الدعاة لكن دينا ربي ينبيه يا ايها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أين أرسلناك بشيرا إنا أرسلناك لا بشوي يا أيها النبي إنا أرسلناك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عكر إنا أرسلناك شاهدا سورة الأحزاب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا نخطئ وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صح اذا هكذا والناس ادعوا قل هذه سبيلي ادعو الى الله كما في سوره يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره نخطئ اذا ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الله باذنه وسراجا منيرا كذلك امر الله سبحانه يدعو الى الحق وهكذا يفكر في الدعوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجنا الرسول نتائج المنهج قلت له الحكمه قلت له العقل كل سنة منا قلت له المثال الصادق والنموذج الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح والاسوه الحسنه وكل شيء الحمد لله رب العالمين ولذلك ان ولي دشوا كامر الولي انغر بالاسلوب بالمنهج بالطريقه الى ذكر الرسل ونجح دعوه الرسل الحمد لله رب العالمين هكذا لكن السنة وكن يسجل أي النية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لكن دين ربي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل خلاص با يظهر الإيمان كلش الحمد لله إمرنا الكفار والعصاة والمجرمون وسائر المخالفين والمتمردين أذنب من السنية والقيامة لكن أمر ذيه وغبر إذن الرسول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا المهم الرسول بلغوا الحمد لله رب العالمين ولكن إيمانا ولي ذا شو إلا العلم ذا نس العلم أغرس إلى قنغر أغرس إلى السمسل وتسجى مالا الوقت الوذي تروح كان أغرس مليح إلا ضرورين بعد أي نفرض قريب بكل صراحة خاطر شتن تواني شبهة تمكي أمكي أمكي سوسخة تمكي سواغة تمكي سخصت سموغني نغد نغد نغد تمسني بطس الهرانة هات شوية تساكين سوزن أزكي لي سوزن نخطر أساكي سواول أزكي سواول ما يظلم أي غر شبهة تكي حذر إيه العالف نظن أكني غريب تعس مثليس سوى شو نسيب أكي قنعني أبكس الحق مع ذلك سوى أثر الحق أتوارث ثمرة الحق أتوارث صدى الحق أتوارث مدى الحق أتوارث البعد يا ماشي ذكرى ما شاء الله لذلك لا بد من العلم لا بد أنسي وذ الصح من الدنيا بس نسكنظ العلم كي يسعى الآثر إلا غرويذ مقفل ولا غند وظلد وشو ذاك فشحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا نخطئ ولكن العلم كي زمرت ولا ما تقصوا السم تسمت كيني والله لا الأخ عبد الكريم أزيق مجاز ضرب فيك ولاش يمدو كان خاصك ولا في قال يخصوا في رفعس نخطئ تنقذ الموقف تصوب بلا باس كان باس واش من علينا المهم تغنت لكن يمريني يمنس لكن يريد الصح ولا ليس على الحق لأن هذا هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأقول العلم ولا قال من اسم جهل خاش ولا ما طاس طاس ويدي ويدي ويدي ويدي ويدي الجهل ويدي ويدي الإسلام أكني وسا ورث الجيل أكني قلا ورث كني مدن يعني كالقرن أني بغان سوذب يعني مش ذكرة يعني الجهال إما راه ظلم ويضيق وذن غرين إما راه ضرن استخسارا استخسارا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على من يتعلم أن يتولى هو نفسه أن يتولى أمر التعليم وأن يبادر إلى التعليم وأن يتصدر مجالس التعليم وأن يكون هو المتكلم في مجال التعليم ماشي بإذن الله إذنه. أكنك حرم ربي أكنك حرم ربي غافل جهل نغوين نور نسي نغوين نور نغريب أكن لا يهضر يكن سنة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن كنا ربي سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خلاص الحرام يغلب الحلال الحلال يغلب الحرام وشو دغل. ولهذا في آية أخرى جعل القول على الله بغير علم من أشد وأحد وأخطر وأكبر الجرائم والآثام استغفر الله العظيم. ولثمك النا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا زيد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي لا تقولوا على الله إلا ما تعلمون ولا تقولوا عليه ما لا تعلمون. وأنا ولذلك هذا بالنسبة للجاهل ليس له أريد إسعار الحق أريد قال ماذا يهضر ألا ما يغرى ألا ما يسن ألا ما يزرى ألا ما يلمد من بعد ذلك يعيذي وينقرى أكل الثغرى. ولسيدنا موسى يقرى حفظ الخزن يكنا لديه ما يضع رسم الله بشو ثم كتكسع عليه الصلاة والسلام كليم الله وصفيه ومن أولي العزم والرسل ماشي الكرام ولا من أولي العزم يا إخوان والرسل هكذا خطأ. إذن رغم ذلك تولم بصور سكان تولم بصحيح البخاري المديون درت تقصد المسلمين بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه جاهل فقال له يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فلما يسخسين في المسنوي يمسينا خاطئا يحايز ضرب مثل الله هو فكي غاس سكين غاس صغر غاس أي يعني يحس إزراء يعني أي ورس عيضة لك سيدنا موسى دين دين يزدر قديس ويطفى بريديس أكنا لا يفرقز أكنا لا يفرز مكيا وذيل الصورس وزير الصورس سبحان الله قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق وقل رب زدني علما وربي نبلا سبيور لنا لا هدر كنك سيدنا موسى عبارة يهدر إذا عرف بمو يزين سيس وبيان غير قد يسرح يوكذ تيكون لي مرانا عيوب تيكون لي مرانا ونزمر هذا أول الناس هذا أول سيدنا النار يزمر الحال قلنا هنا أقرأ من ساعة بوش الفكرة يعني 36 ساعة لكن التعبير زين التفكير زين والتعبير زين خاطش بلا عكو وكتير منك سنة مثلا 200 300 400 سنة هاتوا قاضوا هنا قاتوا كل كاكا لكن هاتوا تدي للشيخ غسم إلا إيفان مثلا كلام لايا تسوقوا الدنيا غير ما ولنا مدينة سامي لك يزيد النبي يا ولدي وقال ربي هات شهد تواخذني. لهذا الأمر سنة ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. نعم ولذلك إن ربي غاب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في سورة الكهف في سورة النجم في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن أول العلم إلى قال الصعوم العلم النافع إلى قال السيدة المسلم الداعية إلى قال صاحب علم هم بعد أكن ذغان إلى قال يخذن سويني ذقا إلى قنوكني مرانيني بالدل حتوى تدين الدين إلى أكن يسيد يدر يسيد ينا يلسنا نغي يساولنا وإذا دلف عينا غسل خدر. لا بد أن يكون لسان الحال ولسان القال نار اللسان اللي كان قارن العين النار ذو الجوار يعني ذو الأفعال نار مزقت ربي مولي تحبارا ويذيك قارن يمد الكرام ونرد يمر تخدم النار يتحب ويذيك سكنين يمد هذا الذن سيما نسان وذيما ولا نسان وذي تقرب وبعد هاتو هات السكن قارن وهلو ما جرى نوى هكا وهكذا دواليك هكا قارن يا كل دينار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نخاتها لهذا كل سيدة الآية الكريمة سيدة شعيب يميتينها را يعني فشو يعني كلمة رزنو زين وسخصار نارا وكنو ورخد على ركنا يذويا فشو فتينها إن يسن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هكذا هتوالي الدنيا دي مزورة أسبق الناس وأصدق الناس وأصلح الناس وإلى غير ذلك ذي المثال ذي القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حوالي النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويدوي مساكية تقف قول أنزل كني غرى زعم غرى تسبقني باللي ما نبي ما يغرق لما يستوق وطارها ويتحاولها ويستشيلها ويخدم على يدوي خاتش ربي يعفى ياس ويغفرس ويسور بس ويسمح يعني يدنوب دنوب يسيني قاعد دوينة دوينة لديسن ما تنقوم بعد لا لا يوقف باللسن خاطش المنهج كردون السنة أراض فرن تصغر غير ميلين أذن أنا سعون لفعيل أنا خدمة إلى قتيلين كل حدود الدنيا من الشرع خاطش نسانق على ربي ذا المثال نسانق على ربي ذا الميزان نسانق على ربي ذا المعيار نسانق على ربي ذا المصفى نسانق على ربي ذا المرين ويا الصورة إليك ماذا بك إما رزرز ولغان المرينين من الشرع أي ولا قرغات سقصت وسط قرض أي نقلاقل أجهز ولا شلس أكينفع نعم لأن الله سبحانه وتعالى أكني غيومر يردنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن يك مثلا أحتاس ليس إن يك إدنا مثلا ليس إدنا درس قلي مثلا لقد كان لكم في رسول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم كذلك بالوجه المقابل المضاد المغاير المخالف حذر سنس حسن وإن وكركن ينفع وكركن يوم إن شاء الله هذه الصلاة الفلاح وكغال النجاة المفازة أسنجم جهل السجهنم وتفوزم وتكشم الجهل أرجل استغفر الله العظيم يعني فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نخطئ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نخطئ وهكذا كذلك بالوجه المضاد إن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لكن دينا ربي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره لكن دار إلى قتل السيرة الحسنة يسعى أكما خطيئة إلى قيمة ليس كان سامحتية الأطاس كتمثلنا مثلا إما نسكن يعني عكا ويذ الأسلوب طريقة الصفة هكنا حذر إلى قد صعود الرق إلى قد صعود الحلم إلى قد صعود الأهل يعني ورفق عارة الناس لا بعد بالدعوة إلى قد صبر نعم إلى قد نسكن الدم خش الدم طلع إلى الوذب صارت قبل ظر وذب يعني أنا رمسلين نغل الصفة الظهور صارت هضر ذي السن نغل وزن صارت قبلض أكني قارب ولذلك ينبغي أتسل السوس والسلم أتسل السعيد الرحمة أتسل السعيد العقل أتسل السعيد ما تنصح غسما إلى سلقانك كتشي ما تبقى عزنيا جمع دغورك غسما إلى قرحنك كتي غنزلو الدنيا الكلام لكني سينا ربي سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ يرنا انزل غسمي ذينك سبق عليك دنان ذينك سبق عليك خدم الحق ولكن انزلوا لي الكرام شحال ديولي ما يقدر يون غسمي لي سخصات قوان اسوا لي توستي سلاه ما خاطر ولا اكني الناس قليل ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي أحسن واستغل الطعام من بعد اللي غادي يروح يحلوا راه الصخره على القبر ني راس اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي إلا قد كنا لك صحب الدين إلا قد يبدو سيمانيس فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لكن سنة رب سبحانه الرسول فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك لهذا العلاق أكن دارني لقى يثمة أنسع الإخلاص أنخدم أين نخدم إوظم ربي سامح فيه أي غير ثمرة بطنية أدس قسم زينس ألا ما سوغل صمغة ألا ما سموث قال اسم الساكري بيسنا خاطر التضحية أيوة أكيد سيدي ناوينا إذا نضحوا على في سبيل ذلك تضحية ويرنا وطلب كلا ويدن بسيس طوام كي تلوسن وتشلسن الحلنسن هاي غير وأنهم يعلمون بأنهم على باطل سبحان الله لا علاش وكتشي على حق ويرنا إلى الخمر ذي وظم ربي من كل ما إلى الإخلاص من كل ما إلى الصلاح من كل ما إلى الخير نين أكمل وأجمل وأشمل ما شاء الله كل ما إلى الأجر أجل كذلك وأجزل كل ما إلى أكثر إن شاء الله وأظهر وأوفر إذن يا أتغل ثرى وتغر ثرى إيمان ونيتمة ولذلك ينبغي عليك أن تعلم بأن الأنبياء كانوا لا يريدون من وراء ذلك أجرا ولا مالا ولا ريادة ولا سمعة إنما يريدون بذلك وجه الله من أجل يئن على الله خاطئ ماشي تدري مني يبغي غاية مثل ماشي ذكرى غيب يا صغر أني أين خرمة خرمة في وظم ربي أسن يمس القيامة أسواليض وذيك ولذري من أروين مصوظا أندثن ويذيك في الله جار أندثن يزمثن هكذا نخطئ ولهذا كذلك سمحتي اسم هولا أنني كذلك إلى قد سعوا اليقين وإلى قد بداية بالأهم فالمهم هكذا نخطئ المهم الأمور كذا ذكر الصفات إلى قد الدعية إلى الله وإلى قنس بالليل سمحتي الدعوة إلى الله لو كان ننظر كده كشم الإسلام الأفريقيا الأفريق ستجار ما خطير ستجار المسلمين معناه وظفن تجارة السن قد دعوة الإسلام خدمة الحق خدمة الصفاء خدمة الإخلاص خدمة الصدق خدمة الحلال كذلك كل يوم أتسس خدم عندما يلنا وسوذم أشرعي سنية أشرعي الصفاء أشرعي وسلارض الشرعية وربي غالي قال ونشتن إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.